الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.